الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد عبده ونبيه وصفوته من خلقه وآله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. علمنا ما ينفعنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آمين. اللهم تقبل منا ومنكم صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، وختم لنا ولكم السعادة آجلا. قال تبارك وتعالى: ذلكم الله فاعل ذلك عز وجل وصانعه وخالقه ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، خبر بعد خبر، خبر بعد خبر، فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. الوكيل هو إيه؟ الموكل، الموكل بحفظ إيه؟ أرزاقهم وحيواتهم وأمنهم وشؤونهم إيه؟ المختلفة. نعم، وقيل الوكيل بمعنى الحفيظ الذي يحفظ عليهم أعمالهم وتصرفاتهم. معنيان للوكيل معروفان في أسماء الله الحسنى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. البصر أيها الإخوة يطلق على كما قلنا على الحاسة وعلى القوة المودعة في هذه الحاسة، على حاسة الإبصار وعلى الجارحة وعلى القوة المودعة في هذه الجارحة. يعني هذه العين تسمى البصر كما تسمى الباصرة، والبصر أيضا القوة المودعة في هذه الباصرة يسمى البصر. وأيضا يمكن تسمية بصر القلب أو بصر النفس المعروف والشائع عنه أنه يسمى بماذا؟ بالبصيرة، وهذا صحيح، وجمعها بصائر، يسمى أيضا البصر، يسمى البصر هو بصر الباطن كما أن هذا بصر الظاهر. لا تدركه الأبصار، ومن هنا اختلف العلماء. الله عز وجل لا يدرك بهذه الأبصار أم بأبصار القلوب؟ منهم من قال بالاثنين، لا تدركه الأوهام والعقول، نعم، ولا أي شيء، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك سبحانه وتعالى، لا تنال لا الأوهام ولا الخيالات ولا الأفكار أيها الإخوة، ولا أيضا الحواس ولا حاسة البصر. لا تدركه، ما هو الإدراك وما الفرق بين الإدراك والرؤية؟ ما الفرق بين الإدراك والرؤية؟ الفرق أيها الإخوة أن الإدراك يكون رؤية على جهة الإحاطة والنول، يعني ينال ينال المدرك، ينال المرئي من جميع أطرافه، ولذلك يمكن أن نقول رأيته ولم أدرك وليس العكس. لا تستطيع أن تقول أدركته ولم أره، غلط. إذا أدركته أنت رأيته رؤية تامة كاملة، أنت رأيته رؤية تامة كاملة ونلته من جميع أطرافه وحدوده ومقاديره. إذن فهذا هو الإدراك، هذا هو الإدراك. إذن من أخص، الإدراك أو الرؤية؟ الإدراك أخص، فيه معنى زائد، فيه معنى زائد، واضح؟ يعني الرؤية، الإدراك هو رؤية مخصوصة، الإدراك هو رؤية مخصوصة، مخصوصة بماذا؟ مخصوصة كما قلنا بالإحاطة، مخصوصة بالإحاطة ونول أو نيل الشيء من جميع أطرافه ومقاديره وحدوده. فالله بهذا المعنى حقا لا يدرك، لا دنيا ولا ولا أخرى، لأنه ليس جسما وليس شيئا كالأشياء، وليس له حدود ومقادير، فمستحيل أن يدرك لا إله إلا هو. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان مذهبه على عكس مذهب أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليهم وأرضاهم أجمعين. طبعا مذهب أم عائشة قدس الله سرها كانت أيها الإخوة تنكر أن الله تبارك وتعالى يرى في الدنيا، لا للنبي ولا لغير النبي. بعض الصحابة ابن عباس وكان يقسم على ذلك، يقول لا، النبي رأى ربه ليلة المعراج. ابن عباس يؤكد ذلك ويقسم عليه، وهي تقول كما في الصحيحين: من حدثكم أن محمدا رأى ربه تعالى ليلة المعراج فقد أعظم على الله الفرية. قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فكانت تنكر ذلك. أما ابن عباس حفظ القرآن أيضا بلا شك لا يستهان به مطلقا، فحين سئل فقال رضي الله عنه وأرضاه لسائله: أترى السماء؟ قال نعم. قال: أتدركها؟ قال لا. فهمت صحيح، ترى لكن لا تدرك. هل ترى السماء أنت من جميع أطرافها؟ مستحيل، ولا حتى أي مخراب فلكي يستطيع ذلك، مستحيل، عالم صحيح بعيد جدا جدا هذه السماوات. لكن نرى السماء ونؤشر إليها، وهذا صحيح، ونؤشر إليها. فقال: أترى السماء؟ قال: أتدركها؟ قال لا. إذن ممكن أن ترى لكن دون أن تدرك، والمنفي هنا ليس الرؤية وإنما الإدراك. المسألة طويلة جدا وفيها مباحث ومسجلات أيها الإخوة ومجدلات عقدية بين أهل السنة والأفراق جميعها، كل الأفراق عن الفرق كل الأفراد غير أهل السنة والجماعة ينكرون رؤية الله في الآخرة. في الآخرة في الدنيا ما في كبير خلاف، في الآخرة ينكرون إيه؟ كل الأفراد عن الفرق، كل الأفراد غير أهل السنة والجماعة ينكرون رؤية الله في الآخرة. في الآخرة في الدنيا ما في كبير خلاف، في الآخرة ينكرون إيه؟ رؤية الله تبارك وتعالى. المعتزلة، الشيعة الزيدية، الشيعة الاثنى عشرية الإمامية الجعفرية، الإباضية، الخوارج، كل الأفراق الإسلامية التي نعلم تنكر رؤية الله، ولهم مصنفات في ذلك. حاشا أهل السنة والجماعة قالوا لا، الله يرى في الآخرة، في مجلدات في هذه المسألة، مسألة الرؤية. لكن باختصار باختصار أيها الإخوة، لأن هذه مسألة عقيدة لابد أن يكون لنا فيها رأي واضح مجزوم به، رأي واضح مجزوم به. رأينا مؤسس على جملة أدلة، على جملة أدلة. وحتى نضحط بادئ النقاش وبادئ الجدال جملة آرائهم، سنقول شيئا واحدا: إن الذي حملهم واضطرهم ولزهم إلى إنكار رؤية الباري سبحانه وتعالى في الآخرة هو إيه؟ تقديسه، وهذا شيء طيب، هذا حامل جيد، رغبة في إيش؟ في توفير ما ينبغي لله من التنزيه والتسبيح والتقديس، لا إله إلا هو، لأنه ليس كمثله شيء. وكيف يرى؟ قالوا كيف يدرك وكيف يرى وقد نفى ذلك؟ قالوا لا، مستحيل. الذي يرى لابد أن يكون محدودا، كل ما يرى لابد أن يكون محدودا. الله ليس أصلا إيه؟ كما قلنا إيه؟ ليس بشيء ولا كمثله شيء حتى يقال له حدود أو ليس، مسألة أكبر من العقل. فنقول لهم: ونحن لا نثبت لله رؤية تجعله محدودا، لا نعرف كيفية هذه الرؤية، لكن نؤمن بها لأن الشارع هو الذي أخبرنا بها. يعني إحنا عندنا غرام أن ننسب إلى الله تبارك وتعالى، ونحن من جملة أهل التنزيه، أهل السنة والجماعة من المنزهين بحمد الله، صحيح. ولكن هل بنا غرام أو بنا أي تشوف أن ننسب إلى الله تبارك وتعالى ما يخل بتنزيهه وما يقدح في جنابه سبحانه لا إله إلا هو؟ مستحيل، ليس بنا ذلك. وإنما لدينا آيات، لدينا أحاديث متواترة، أحاديث الرؤيا أيها الإخوة كما في بكر، كما في كتاب أبي بكر الآجري رحمة الله عليه، مروية عن إيه؟ عن نيف وعشرين صحابيا، أكثر من عشرين صحابيا رووا هذه بأسانيد صحيحة متينة عديدة، كيف ننكرها على رسول الله؟ متواتر، هذا المعنى متواتر، هذا المعنى متواتر. ثم هو ليس مستحيلا، بعضهم يقول لا، الإنسان لا يحتمل ذلك، نعم في الدنيا. ولذلك نحن نقول مع ضرار ابن عمرو الكوفي، وليس من أهل السنة هذا، لكن له رأي وجيد، ومع ابن حزم رحمه الله عليه كما أذكر قرأت قديما في كتابي الفصل، نعم، في الأهواء والنحل، نقول: ما الذي يبعد أن الله تبارك وتعالى يركب يوم القيامة في موق الإنسان، يعني في عين الإنسان، في عين الإنسان قوة ليست كالقوة إيش؟ الراهنة، يستطيع بها إيش؟ أن يرى الله على المعنى الذي أراد الله، ولا نعرف الكيفية، لا نعرف أكثر من ذلك، ولا نخل بتنزيه، ولا نقدح في تقديس، ولا نقدح في تقديس. هذا هو، انتهى كل شيء. إذن أنتم إذا فررتم وخفتم إيه من رؤية تحده، فنحن ننفي هذه الرؤية أيضا، ونحن معكم، لكن نثبت رؤية لا تفهمونها ونحن أيضا لا نفهمها، لا نعرف كيفيتها، لا نعرف كيفيتها. انتهى من الموضوع. حتى إيش؟ وكلم الله موسى إيه؟ تكليم قضية يعني أشياء كثيرة، فليس كمثلي شيء، هذا بلا شك. الأحاديث لن أسوق منها، تعرفونها، حديث كثيرة جدا جدا، كلها متواطئة على تقرير هذا المعنى، أننا سنرى ربنا يوم القيامة لا شك في رؤيتنا له سبحانه، ولا نضار في رؤيته. كيف من المضار؟ لا ضر ولا ضرار، يعني إيه؟ لا يعوق أو لا تعوق رؤية أحدنا إيش؟ رؤية الآخر. الآن لو أتينا هنا، نحن في الصلاة الآن مثلا، من الصعب جدا أن يرى كل الوقوف، كل المصلون، الإمام في نفس الوقت، مستحيل، واحد يحجب الآخر، صحيح؟ لكن النبي قال لا، يوم القيامة سترون ربكم لا تضارون في رؤيته كما لا تضارون في رؤية الشمس والقمر. الآن الشمس والقمر في السماء، لو وقفت البشرية كلها في صعيد واحد مثلا، في صعيد واحد، ترنو إليه ممكن، لا تعكر رؤية أحدهم على على آخر أن يراه، ولا تعوقه أن يراه وأن يحتجه أن يرموقه، وهكذا. وأما في الكتاب العزيز فهم احتجوا بآية موسى، قال لن تراني، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، في الأعراف قال لن تراني، قالوا هنا الله قال لن تراني. وإذا أخذنا بمذهب من قال إن لن لتأبيد النفي، فهذا نفي مؤبد، ونحن لسنا مع هذا الرأي على كل حال، لن ليست لتأبيد النفي، لن ليست لتأبيد النفي، بدليل أنه يجوز تقييدها، ولو كانت للتأبيد فكيف إذا هي بنفسها تفيد التأبيد من غير قيد التأبيد، فكيف يمكن تقييدها؟ مستحيل. قال تعالى على لسان مريم فلن أكلم اليوم إنسية، هو المؤبد، فقال اليوم، قيدها باليوم، لو كانت تفيد التأبيد بنفسها لما صح أن تقيد بلفظة إيش اليوم، هذا ظاهر، هذا ليس قويا، أن لن تفيد تأبيد النفي، لا تفيد تأبيد النفي، نعم تفيد تأكيد النفي، لكن لا تفيد كما قلت لكم مسائل نحوية في أشياء أكثر من ذلك بكثير. على كل حال، طيب لن تراني، ثم بالعكس آيات موسى عليه الصلاة وعلى نبينا والتسليمات أيها الإخوة حجة لنا في إمكان رؤية الله تبارك وتعالى، في إمكان رؤية الله شرعا، مش عقلا، عقلا ما في مشكلة، باب العقل واسع جدا. لماذا؟ لأن موسى هو الكليم وأحد أولي العزم الخمسة من الرسل، ومستحيل على الكليم موسى عليه الصلاة والسلام أن يجهل ما ينبغي لله. تأتيني تحين كمعتزلي وخارجي وكعباضي تزعم أنك تعرف الله تبارك وتعالى، تعرف الله عز وجل وتعرف ما ينبغي لله أكثر من موسى؟ لا يجوز لعالم، لا يجوز لعارف بالله، لا يجوز لعلامة كبير إيش أيها الإخوة أن ينسب إلى الله وأن يطلب من الله ما لا يجوز إيش في حق الله، هذا خلية أدب وجهل بالله، وكيف تعارف وكيف علامة وكيف إمام في الدين، فكيف إذا كان نبيا من أولي العزم الخمسة؟ فموسى لازم يكون عارف، هذا ما فيه نقاش، هذا حجة لنا، ما الذي ينبغي وما الذي لا ينبغي. فموسى يعرف أنه أيها الإخوة يجوز في حق الله أن يرى ويعرف ذلك ولكن لم يكن يعرف أنه لا يستطيع يرى في الدنيا في هذه المهلة، في هذه الدار لا يستطيع. ولذلك روى الإمام أبو نعيم في الحلية وابن أبي حاتم نعم رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أن موسى لما سأل ربه الرؤيا قال له يا موسى إنه لا ينبغي لأحد أن يراني في هذه الدار، لا أستطيع، إنه لا يراني حي إلا مات، ولا رطب إلا تفرق، ولا يابس إلا تدهده تفتت. وطبعا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، سال ماء، الجبل تدكتك ثم سال ماء. وفي حديث ثابت البناني التابعي الجليل عن أنس بن مالك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ما تجلى له ربه إلا هكذا، وحلق بين الإبهام والسباب، هكذا فخر صغير من نور الله. ولذلك في الحديث الصحيح في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري قال عليه الصلاة والسلام، إذن هو مرفوع، قال إن ربكم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إن ربكم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور أو النار، في رواية روايتان حجابه النور أو النار، لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، الكون كله يحترق، يصبح عدما، الكون كله ينتهي يفنى لو لو كشف هذا الحجاب، وهو حجاب من نور، وهذا الحجاب يحجب الله ويحجب المخلوق، ينتبهوا، حجابه الإضافة لأدنى ملابسة، كما نقول الإضافة لأدنى ملابسة، فما تقول لي حجابه يعني حجاب الله الذي يحجب الله، بتكون الحد في الله عز وجل، هذا نوع من الإلحاد، انتبه. لماذا؟ لو حجبه لكان له ساترا، ولو كان له ساترا لكان له ايش قاهرا، صحيح؟ مين ايش هو الشيء اللي يقدر يحجب الله؟ مستحيل، ما فيه، الكون كله قائم بالله، شو يحجب؟ فما معنى حجابه؟ ما يحجبنا نحن عنه، نحن محجوبون عن الله بالنور، وهذا النور لو كشف لاحترقنا نحن، هاي المعنى، مش الله محجوب بالنور، انتبهوا، معنى خطير جدا ودقيق هذا معنى العقيدة، الله لا يحجبه شيء، لو حجبه لكان له ساترة، ولو كان له ساترة لكان له قاهرة، وحاشا لله، أين القاهر والمغفور؟ ومن القاهر والمغفور؟ هو القاهر فوق عباده لا إله إلا هو. فهذا الحديث. ثم قال تتمت حديث تتمت حديث موسى نعم ولا يابس إلا تدهده إنه لا يراني إلا عين عباد المؤمنين الذين لا يموتون في جنة خالدون، هؤلاء قال يرون بإذن الله. وموسى يعرف هذا لكن طمع في الدنيا بهذا الشيء، ولكن لا طمعية لبشر. واحد يقول طب النبي رأى، لا انتبه، أن نقول إن النبي رآه في الدنيا فيه تجوز بعيد جدا جدا، النبي ليلة المعراج أصلا ما كان في هذه الدنيا ولا في هذه الدار ولا في هذه السماوات أصلا، النبي عليه الصلاة والسلام كان في عالم آخر، والآن نحن ندرس في الفيزياء الحديثة عن موضوع اختراق حجاب المستقبل وإمكانيات كتب، أنا قرأت كتب في هذا الباب، يعني ربما كثير منكم قرأ اللي عنده اهتمامات في هذا الشيء، كتب كبيرة وكتب ضخمة مئات الصفحات عن السفر في الزمان، وكل أشياء رياضية وأشياء فيزيائية وتصورات علمية محط يعني، فطبعا ممكن. ولكن النبي ليلة المعراج رأى ماذا؟ رأى أهل النار في النار، شافهم وراء أهل الجنة في الجنة. عجيب. والقيامة لم تقم. هذه لأنه هو دخل إلى المستقبل. شغلها فوق العقل. خلي الفيزياء تشرحها. انتبه. ما تقوليش الدين. خلي الفيزياء تشرحها كيا. المسألة الفيزيائية صعبة الآن. هي الفيزياء. وشعروا هي سفر المستقبل. هم يعني عندهم دراسات جادة في هذا الباب. ما علينا. فالنبي كان في عالم آخر. النبي كان في المستقبل أصلاً. النبي كان إيه؟ في المستقبل. وبعدين ارتفع إيش؟ فوق كل هذه الطباق السبع فوق السماوات. وحتى أرفع من سدرة المنتهى اللي هي إيش؟ ينتهي إليها كل ما إيه؟ ما يعرج من هذا العالم. وما ينزل إيه؟ من العالم الفوقاني، من العالم العلوي. ولذلك تسمى سدرة المنتهى. سدرة المنتهى. النبي جاوزها. جاوزها إلى موقع يسمع فيه صريف الأقلام. وحتى جاوز هذا الموقع كمان. حيث توقف جبريل وتقدم إيش؟ الأمين عليه الصلاة والسلام. شيء غريب ما مات. ولذلك ابن عباس كان يقسم أنه لا، محمد رأى ربه في المعراج. ويحمل على ذلك قوله تبارك وتعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، على أن الكبرى نعت لمفعول محذوف. يعني لقد رأى من آيات ربه الآية الكبرى، مش نعت إيش للآيات. لقد رأى من آيات ربه الكبرى يعني إيش؟ الآيات كبرى ورأى منها. لا، لقد رأى الآية الكبرى يعني من آيات الله. هي طب صح، والآية تحت من ذلك. الآية ممكن تفسرها إيش نحويا بطريقتين. أنت نقول لقد رأى من آيات رب الكبرى من للتبعيض، ورأى بعض هذه الآيات الكبرى. الآيات هذه كلها التي رأها كبرى ووراء أي جملة منها. صحيح. وهذا إيه يعني ما يستند إليه منكروا الرؤية، لكن ما فيش فيها دليل. وممكن أن نفهمها بطريقة ثانية: لقد رأى الآية الكبرى من آيات الله. لقد رأى الآية الكبرى من ما هي الآية الكبرى؟ أكبر آية رؤية الله تبارك وتعالى. رؤية الله. على كل حال، مسألة اختلف فيها الصحابة أنفسهم، لكن لم يختلف أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في إيه؟ في رؤية الله يوم القيامة. إنما اختلفوا في رؤية إيه؟ الله ليلة المعراج لرسول الله. هذا الذي اختلفوا فيه. عائشة كانت تقر بالرؤية في الآخرة. انتبهوا، ما كانت تنكرها. المتواتر عن رسول الله كيف تنكرها؟ لا تنكرها، وإنما إيه؟ تنكر ما وقع إيه؟ يعني خلاف من بعض إيه للصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام نفسه أصلاً في حديث أبي ذر سأله: هل رأيت ربك في المعراج؟ قال: نور أن أرى. فكأنه نفى. ثم في واقع أخرى سأله فقال إيش؟ نورانيا أرى، أو رأيت نورا. ولذلك حمل بعض العلماء هذا النور عليه على أنه نوران. نور أيها الإخوة شعشعاني، هذا الذي إذا كشف احترق إيه؟ كل ما في الكون جملة. فهذا مستحيل، النبي لم يره هذا. ولو تجلى له إيه؟ بارتفاع هذا النور لهلك انتهى. وهناك نور آخر هو الذي رأه النبي عليه الصلاة والسلام، أقل من هذا النور الشعشعان. هكذا يسمي العارفون بالله والمحققين من علماء الشريعة، والمحققون عفوا من علماء الشريعة. مسألة طويلة هذه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. نعم نعم، ما أحببنا أن نستوعب يعني البحث. كما قلت لكم المسألة يعني فيها كتب حقيقة، فيها كتب موجودة. الآية من ذكرها الشيخ أبو الحسن: وجوه يومئذ ناظرة بالضاد، بالضاد، إلى ربها ناظرة بالضاء أيها الإخوة، أخت الطاء. هذه كالصريحة، كالصريحة في أن الله يرى. الله يقول إلى ربها ناظرة. الذين أنكروا قال لك لا، إلى ربها ناظرة بمعنى إيش؟ منتظرة، تنتظر رحمة ربها. كلام جميل ولكن غير صحيح. لماذا؟ لأن كلمة إيه؟ كلمة أيها الإخوة نظرة تأتي بمعنى انتظر. صحيح. قال تعالى: فناظرة بما يرجع المرسلون، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة. ما معنى ناظرهم طيب؟ منتظر، حنتظر، حنتظر. فناظرة، فنظر يأتي بمعنى إيش؟ انتظر. قال تعالى: فناظرة إلى ميسرة. انظر يعني أنظره، أخره. صحيح، هذا صحيح. لكن انتبهوا، في اللغة العربية مهم جدا أيها الإخوة أن نعرف أن الفعل الواحد تختلف دلالاته ومعانيه باختلاف إيش؟ أسباب وأدوات تعديته. أحيانا يتعدى بنفسه، وأحيانا يتعدى بغير آلة، يعني مش بآلة واحدة، بأكثر من آلة، مرة بالباء، مرة إيش؟ باللام، مرة بإلى. يعني في فرق يجري لمستقر، وفي فرق بين إيه؟ بينها وبين إيه؟ يجري إلى مستقر. انتبهوا، وفي آيات تجري لمستقر، تجري إلى مستقر الله. فرق كبير جدا جدا، بدو عاقل نحو، بدو علم كمان، وعنده علاقة بالفلك هذا كمان. شفت فرق؟ تقول ليش تجري؟ لا، تجري ليه ولا تجري إلى، اختلفت. وبعدين فرق بين نظر وبين نظره وبين نظر به، طلب له إيش؟ النظرة. وبين إيش؟ نظر إليه. إذا تعدى الفعل نظر بإلى لم يكن له معنى إلا إيش؟ إلا النظر بالباصرة، تشوف يعني تشوف الرؤية أي معناها. فما تقول ليش إيه نظرت إليه يعني انتظرته، ما فيش هذا، هذا كذب على اللغة العربية، هذا كذب على إيش، على معجم العرب. ما يعرف عند العرب نظر إليه بمعنى إيش انتظره، انتبهوا، لكن نظره هذا شيء آخر. الله ما قالش إيش يعني ربها ناظرة، قال إلى ربها، ما قالش ربها. لو قال ربها ناظرة نقول رحمة ربها منتظرة، فصل القضاء بين العباد منتظرة، لكن قال ماذا؟ إلى ربها ناظرة، فأصبح بمعنى إيش؟ النظر بالباصرة، واضح جدا. فهم إيش بتعززوا بإيه؟ بأدلة فارغة، هو الكذب على العربية، هؤلاء المبتدعة. بعدين كما زبك في المطففين نفس الشيء أيضا، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، مفهومه أن المؤمن إيش؟ غير محجوب، ولا صحيح، ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، مفهومه أنه ينظر إيش المؤمنين. مسألة طويلة يعني، بس حببنا فقط إيش أن نذكر فيها يعني جملة عاصمة إن شاء الله تصور وتترجم عن اعتقاد أهل السنة والجماعة الذي نسأل الله يعني أيها الإخوة أن نموت عليه. فقال لك فيراه المؤمنون بغير كيف، فيا خسران أهل الاعتزال يوم القيامة. طيب متكاشف تشوفه مش هتشوفه بعد، ممكن ما تشوفوش بعدين، عشان تتفلسف على القرآن والسنة وتنكر سنة النبي على فكرة. مبتدعة يجمعهم أصل واحد كل المبتدعة، غير التأويلات السمجة الباردة التي يطعنون فيها في صدور إيش الآية والأدلة، وإنما يجمعهم أيضا إيش عدم احترام سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة. لا تجد طائفة مبتدعة تعظم السنة إيش تعظم أهل السنة والجماعة. حديث أحد، كل شو حديث أحد، هذا أحد منقول بأدق ما يكون النقل، اقرأ كيف نقل، وإيش الضوابط المنهجية نقل يا أخي، شيء تفخر به هذه الأمة والله العظيم تفخر به. حدثتكم مرة عن مارغولوف، إغناس مارغولوف هذا المستشرق الإنجليزي، هذا يقوله بحسرة، قال إيش الأمة هذه عندها علم عجيب جدا جدا اسمه علم الرجال وعلم المصطلح وعلم الجرح والتعديل وعلم التاريخ وعلم التراجم، شيء فظيع. قال هذا العلم، قال اضطرهم أن يترجموا لنصف مليون رجل في كتب الجرح والتعديل، عندنا 500,000 ترجمة، 500,000 ويقولها متحسرا، لوين هذا؟ مش موجود، لا يوجد عند أمة من الأمم مطلقا وأتحدى، جيب لي أي أمة عندها شيء اسمه علم الإسناد، ما في إلا هذه الأمة المرحومة. تعرف صح ولا صحيح؟ تعرف أن هذا النبي قاله أو لم يقله؟ وشيء فظيع. وكان علماء الحديث شيء سهل، آيات من آيات الله سبحان الله، آيات الله هيك أرسلهم سبحان الله فعلا، كان بني إسرائيل لحفظ هذا الدين، لحفظ سنة المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام المذكورة في عشرات الآيات القرآنية، وراح ضاعت الخلاص. طب ربنا يأمرنا أن نتبع النبي وأن نطيعه وأن نأخذ ما أتانا به من حكمة، نكتفي بالكتاب وننسخ كل هذا؟ طب هذا الكتاب أيضا، وربنا هو الذي أمرنا أن نطيع وأن نأخذ ما جاء به من سنته وحكمته، كل هذا عطلناه؟ هذا أيضا يعتبر يعني نقص في الدين أو انتقاص من الدليل المبين. وهكذا، فما في أمة عند هذا العلم الحمد لله إلا هذه الأمة المرحومة. موضوع طويل على فكرة، كثرة الطعن في السنة وفي النبي عليه السلام وحكمته يعني أصبحت للأسف شائعة غالبة في هذه الأيام السيئة، الأيام النكدة. يجيك صحفي يكتب لي في الأهرام ولا مش عارف آخر ساعة، صحفي ما يعرفش يكتب لغة عربية أصلا، يطعن في السنة، ما هي اصلا البخاري 256 مسلم مش عارف فيه احمد 241 وكذا في القرن الثالث، فالسنه لما تكتب ايش بفهمك انت تخصصك هذا السنه بتكتب انت والله فاهم شيء. العلماء المتخصصون الجهابذه اثبتوا هذه الاشياء مش في الجامعات الاسلاميه في السعوديه والازهر، اثبتوها في لندن وفي باريس، وتحديا للمستشرقين وفقوا اعينهم هكذا. يعني الدكتور مصطفى الاعظم حفظه الله ان شاء الله يكون اماتش، علامه هندي كبير جدا محدث، هذا عمل رسالته في الدكتوراه عشان يثبت ان السنه جزء كبير ولا باس به كتب ايام الرسول، والمستشرقون يكرهون هذه المقوله كرها شديدا، يقول لا غير صحيح، كتبت في القرن الثالث، المتواضع منهم يقول في مطلع القرن الثاني، والحاقد مثل جولد سيهر هذا المجري اليهودي يقول لا في القرن الثالث كمان، ومش بيعرف رسم رجلي. أي الدكتور أعظمي مجلدين مجلدان كبيران، مسألة الدكتوراه بالإنجليزية، قال لهم لا، وحتشوفوا الأدلة كتبت في القرن الأول يا أساتذة، ومن غصب عنهم أذعنوا على كره ومضض وأعطوه إيش درجة الامتياز أدلة، لأنه تجيني صحفي عربي مسلم متمسلم متمجهد يدعي الاجتهاد قال احنا بتكتب ايش عارفك انت يا اخي، الزم حقك ولا تعب طورك، ما تتكلم شيء لا تفهم فيه. هذا علم كبير جدا جدا، علم الحديث بالذات علم مخيف ايها الاخوه. بتشوف على العلماء قديش كانوا اذكياء وقديش كانوا علامات وموسوعات معالم، يسموها معلمه موسوعه انسيكلوبيديه يعني، كانوا معالم علميه، ومع ذلك احدهم يستمر 40 50 سنه في طلب العلم، يعتبر نفسه طويل بعلم السنة في الحديث. وشائعة عندهم مقولة لا يولد المحدث في أقل من 40، عشان صير المحدث ده 40 سنة ليل نهار شغل ليل نهار 40 سنة. ابن عبد البر سألوه حافظ المغرب هذا أبو عمر عبد البر النبي رحمه الله عليه اللي شرح الموطأ الموطأ مجلد واحد تقرأ أنت في أسبوع. الشافعي حفظ 10 أيام في 1000 حديث إلا قليلة. الشافعي حفظ 10 أيام بأسانيده رحمه الله عليه وكان عمره 9 سنين الشافعي. شيء عجيب. أقل من 1000 حديث قليلة 10 أيام بالأسانيد. فالإمام ابن عبد البر شرح الموطأ هذا في كتابين كل واحد في 30 مجلدا وكل شرح فقهي وشرح رجالي في جرح التعديل ورجال والأحاديث بالذات أكثر. الاستذكار هذا شرح فقهي والتمهيد شرح إيه؟ صناعي يعني صار شرح يتعلق بين الحديث والرجال يعني 60 مجلد تقريبا شرح الموطأ. هذا الإمام شيء فظيع لما تأخذ الاستذكار تقول إيش هالبشر هذا جل من خلق مثل هؤلاء الناس أقسم بالله أكبر عالم اليوم في عصرنا هذا ما ينفعش يكون عنده طويل بعلم صغير ما ينفعش أصلا لا يصدق حيطرده. شيء عجيب شيء لا يصدق كله بالأسانيد كل شيء بالأسانيد تمام كمبيوتر. فسألوا عمر ما يسأل عن شيء إلا يجيب لك كل ما يتعلق به بالأسانيد حدثنا شو فهم من أين لك هذا العلم إيش الناس جملة يعني. فقالوا يسألون من أين لي هذا العلم وقد مكثت 30 سنة لا أضع جنبي على البارية في النوم 30 سنة نوم ما كانش ينام ينام بعد هيك بس على الحيط ينام ربع ساعة ساعة يقوم 30 سنة. فسبحان من خلق فيهم هذه الهمة وهذه الإرادة وهذا العزم لحفظ أي تراث محمد عليه الصلاة والسلام وسبحان من أخلف علينا بشر خلف يطعنون إيش في كل هذه العلوم وفي كل هذا التراث دون فهم حتى وهم حتى مش عارفين هذه الأسماء اللي بذكرها والله ما عارفينها ولا في عهد مسوع بن عبد البر الصحفيين ذولا صحفيين وسادة فلسفة قال وعدم مقارنة قال وتفكيك وجماعة الدريدة شيء مخزي. وهو اللطيف الخبير وهو يدرك الأبصار. ما معنى يدرك الأبصار؟ أي يحيط بها لا إله إلا هو. قيل الأبصار هنا كناية عن إيش؟ عن أصحابها يعني يدرك إيه أصحاب الأبصار يعني يدرك إيه الخلائق يدرك الخلائق ممكن نعم. وهو اللطيف الخبير اللطيف ما اللطف إشارة إلى ماذا هنا قال وهو اللطيف الخبير اللطيف باستخراجها يستخرج كل شيء ظاهر أو خفي بالذات الخفي المستكن المستتر. قال تعالى يا بني على سنة الأخمان إنها إن تكن مثقال حبة من خردل. طبعا هو ضرب لهم مثلا في التصغير بما يعرفونه يعني لو كان في عهدهم في فيزياء نووية كذا كان قال لهم إيش يعني مثقال ميزون أو أقل أو مثل إيه مثقال كوارتن عادي هقول عادي ما في مشكلة ما تقولش إنه هذا صعب عادي. الله ضرب لهم مثلا بما يعرفونه وزي ما قال لهم إيه النقير والقطمير والفتيل لأن عندهم هذا شيء حقير وصغير جدا يعني وبيعرفوه في النواة إيش الفتيل وإيش النقير وإيش القطمير الغلاف هذا الشفاف. فلو كانوا يعرفوا أشياء أدق وأصغر كان إيش ضرب لهم مثلا بالذرة وهي إيش حبة الشعاع البسيطة هذه أو صغار النمل اسمه الذر أيضا ضرب لهم إيه مثلا بما يعرفونه وحكى اليوم قلناها في صلاة التروية حكى لهم عن إيه غربة الروم وأنا قلت مرة في خطبة وهذا صحيح لو في عهد نزول القرآن الكريم كان في أمريكا وروسيا كان ما حيتحدث برضو عن أمريكا وحيذكرها ممكن أمريكا سميها وروسيا عادي لأن القرآن كتاب عالمي وبده أمته تعيش إيش في معمعة إيه القضايا العالمية كمان مش تكون منكفئة لحالة أم الدراويش متصوفين لا بدها تعيش إيه قضية العالمية حقيقة وبدها تأدي فيها إيه دورة وشهادتها على العالمية هذا هو. فذكروا لهم الروم إذا كانوا قال اليوم إيه يعني إيه مثلا إيه غلبت أمريكا مثلا وستغلب مش هتغلب في الأمريكا مش هيفهم طيب. وهو اللطيف لاستخراجها الخبير بها العالم عز وجل بما كان قال إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ثم قال إيش إن الله لطيف خبير لطيف لاستخراجها خبير إيش بمكمنها لا إله إلا هو ومستكنها يعرف وين لطيف خبير لا إله إلا هو. فما في شيء إيش يغيب عنه وما من غائبة إيه في السماء إلا في كتاب إيه مبين ما في أي شيء يغيب عنه لا إله إلا هو. قد جاءكم بصائر من ربكم جمع بصيرة وهي الحجة والآية البينة الحجة والآية البينة. أعظم البصائر ما هي بصائر الكتاب الكتاب كله بصائر هذا الكتاب كله إيه والله قال أنه أنزله وجعله بصائر الناس وهدى كل بصائر كل ما فيه بصائر. فمن أبصر أي فاهتدى يعني وأذعن نعم واستفاد فلنفسه ومن عمي فعليها ولا يضر الله إيه شيء كما سمعنا في حديث أبي ذر وما أنا عليكم بحفيظ أحفظ إيش أعمالكم لا وكذلك نصرف الآيات قلنا في معنى نصرف ما نصرف يعني نعيد ونكرر زيادة في الإيضاح والتبيين مرة على جهة الدلائل العقلية ومرة على جهة إيه التذكير به بمصائر الأقوام إيه السابقين وهكذا وهكذا. طيب وليقولوا درست وليقولوا درست اللام هنا للعاقبة أو للتعليل مهم جدا وهذا أيضا مبحث عقدي وليقول، واحد يقول لي اه يعني الله عز وجل صرف الآيات عشان يضلهم، يعني بتكون على التعليل، هذه اللام للتعليل ممكن، ممكن تكون على ظاهرها. لماذا؟ لأن الآيات القرآنية كثيرة جدا متواطئة على تقرير هذا المعنى، وهو إيش؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل، يعني الذي ما موصولية أو موصولة، ما أنزل إليك من ربك إيه؟ طغيانا وكفرا. رقم صحيح. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. رقم صحيح. وما يضل به، قال له إيه؟ وما يضل به، شفت هو سبب الإضلال أيضا، إلا الفاسقين. هو ليس ضلالا في ذاته، هو هدى، لكن لا يزيد الضال إلا إيه؟ إلا ضلالا لخبثه وخبث نيته ومقصوده. هذا كما قال أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه، كل خبيث الطوية، كل مر النفس والعياذ بالله، منحرف العقل والفطرة أو منكوس إيه؟ الفطرة، لا تزيده الآيات إلا إيش؟ إلا خبان وضلالا وارتكاسا فيما هو فيه. وشبهه أبو حامد قدس الله سره بقحف إيش؟ الحنظل. الحنظل هذا مر جدا جدا، تفطم إيه؟ المرضى يعني إيه ابنها إيه؟ بتذويقه، يعني ترحيسه أو بتذويقه شيئا من شديد المرارة، شيء عجيب هذا، مثل أبو كابه شكل فظيع. فهذا هي الحنظل، لو أنت وضعت في قحفه، في القحف يعني في القشر إيه؟ عسلا، يصبح من أتعس ما يكون العسل، هو عسل ما بتعسل، بتحنظل. وكذلك قلبي الفاسق والكافر والمنافق والعياذ بالله أبدا. قال تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لما بسمع الآيات القرآن بتنكد بتعقد، بسمع الحديث أي برهان ما بده، ما بده يا عمر. سأل إيش أحد الأعراب كلمة حرج هذا ضيق، وستأتي في السورة نفسها. سورة الأنعام. قال له: من بني مدلج؟ من بني إيه مدلج؟ قال له: يا فلان، ما هي الحرجة في لغتكم عندكم؟ بني مدلج، الحرجة. قال: الحرجة هي الشجرة بين الأشجار، لا تصل إليها راعية، لا وحشية ولا إنسية، صور، ولا تمسها الشمس، دخل كذا، فالرطوبة وصعب جدا. قال: وكذلك عمر، قال: وكذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من هدى الله، جو حرج هذا ضيقا حرجا، ما صعب جدا يصله. طبعا انه في شبهات وفي شهوات وفي كبر وفي غرور وفي غلظه وفي عجب وفي اشياء كثيره، نوايا سيئه مغطي على القلب، فالقلب ضيق حرج والعياذ بالله، والنفس كله حرج. نسال الله الهدايه. والله. ويلطف نفوسنا باياته وبصائره سبحانه وتعالى. اذا فممكن تكون اللام هذه على ظاهرها للتعليل، نعم. لماذا؟ بس مش لان القران هو يضل، لا لا لا، هم في طبعهم والعياذ بالله، هم في طبعهم ان يضلوا بالهدى، لا اله الا الله، ان يضلوا بالهدى. قال: وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه، وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا. طبعا فتنه، جعل هيك قال هم 19، قال 19 وعليها 19، كان قادر ما يقولهاش يخبيها، او جهل ما سمحها فرع 19. قال: نرسل إلى كل واحد 10 من أشداء إيش؟ قريش، شديدي الأسر والبنيان، بيبطحوها الملك هذا، وبعدين خلاص جهنم إيش من سدنا الأبواب. الفترة وصدق وصدقوا لغريا لسحيوا البلان، وقال صح كلام منطقي لوبش، راحوا فيها من أكثر طريق على اليسار إلى جهنم. فالله قال: قال أنا أنزلت هذه من عندنا عمدا، أنزلت عدة أصحاب النار قلتهم 19 عشان أضلهم، لكي أضلهم الملعين هؤلاء. إذا ربنا يريد هذا، لأنه هم أرادوا إيش؟ الضلال والعياذ بالله، هم أرادوا إيش؟ الضلال. قال عز من قائل: سأصرف عن آياتي في سورة الأعراف الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا. قال: هذول أنا بدي أصرفهم عاد، هذه مش إنه حق أصرفهم هيك اعتسافا، ما فيش اعتساف عند الله، هو الحكيم في فعله عز وجل، العادل في فعله وفي أمره تبارك وتعالى. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كله صدق وعدل بحمد الله، في كل أخباره صادق، في كل أوامره وإنشاءاته عادل لا إله إلا هو، لكن هم في طبعهم هكذا. آيات كثيرة، وممكن تكون اللام للعاقبة وبتنتهي المشكلة هذه، فمش شرط يعني نأتي بكل هذه الأدلة ونجلب بها لكي إيش يعني نعتذر عن هذه الآية، والله عز وجل ليس في حاجة أن يعتذر عنه إيش أحد، الأمور واضحة لمن أراد إيش أن يستوضح، لكن ممكن تكون للعاقبة. ما معنى العاقبة؟ زي ما نقول عشان أبيكم باختصار، يمكن بعض الناس ما سمعش بلام العاقبة، هذه سهلة. نقول مثلا واحد يشوف ابنه بدرس في امتحان جايب 10، يقول هو قاعد بحضر التلفزيون كذا عشان يرسب، وهل فعلا بيعمل الطفل هيك؟ هو لا، هو كسول، بس هو كسول وبليد، وبحبش يدرس، لكن ما بدرس، هو بالعكس مسكين، مو عينه ويجيب الاول على الدنيا كلها، بس مش هينفع. فابوه يقول هو قاعد بحضر وبوكل وبشرب بنام 10 ساعات عشان يرسب، فاللام هذه تعطي يعني ترجمها بعشان يعني ليرسب يفعل كذا وكذا ليرسب اللام هذه مش للتعليل، لأنه فعل ليس إيه، ليس هناك دافع من هذه الأشياء التي يفعله هذا الطفل وهذا الطالب يدفعه للرسوب، ما بده يرسب هو، لكن عاقبة من يفعل هذا الشيء، وهي معنى لام العاقبة، والعاقبة فعلا يرسب على بعمله بده يرسب، ولا صحيح؟ وإحنا نقول فلان الفاسق والعياذ بالله يفعل كذا وكذا وكذا ويحتقب الذنوب كبائرها وصغائرها ليبوء بنعمة الله، فعلا هو بده يبوء بنعمة الله حق ذلك؟ لا، لام هذا مش للتعليل، مش لام التعليل هذه، لام الغاية لا، وإنما لام العاقبة، يعني عاقبة المصير اللي بيفعل هيك في الأخير أنه يبوء بسخط الله، بسموها لام العاقبة. أوضح مثال في كتاب الله: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هذه اللام هذا تعليل؟ مستحيل، فرعون كان عارف أن هذا موسى بده يكون عدوه وحزنه وسبب خراب بيته ودياره، مستحيل، لو بعد ذلك كان تبعه مباشرة. بس الله بيقول إيش؟ مكري وهم لا يشعرون، قال مكري خليتهم تركتهم وخليت بينه وبين التخاطه لتكون عاقبة أمري وأمرهم أنه يكون لهم عدوا إيش وحزنا. اسم هذه لام إيش؟ هذه عاقبة، مش لام التعليل. فاللام هنا وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست، اللام في ليقولوا العاقبة تصريف عشان إيش؟ عشان تكون العاقبة يقولوا ها من وين عرف كل المعلومات هذه؟ مش طبيعي هذا محمد، وكيف عرف كل ما يتعلق بموسى وأم موسى وأخت موسى ومش عارف قصة مريم بالتفصيل عرفها وقصة مدين وشعيب ولوط، من وين معلومات هذه؟ ولم يفارق جزيرتنا هو مرة واحدة أو مرتين راح الشام وبس يعني، وما التقاش والناس كانوا معاه أصلا، ما التقاش لا بأحمر ولا برهبان. طب من وين؟ لا لا أكيد التقى، بس إحنا مش عارفين، يمكن كان يخالفنا، كان يخالسنا، أكيد دارسهم. ولذلك من القراءات السبعية: وليقولوا دارست، ويلبي دارست بالألف، ما معنى دارست؟ أي قارأت، دارستهم وقارأتهم، أخذت منهم ولقد نعلم أنهم إنما يقولون إنما يعلمه عفوا إنما لا لا إنما يعلمه بشر إنما يعلمه بشر. قال تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. قال هم قالوا واحد قال سلمان الفارسي وطلعنا الفوت سلمان رشدي هذا واخترع بالغزل هذا، شوف كذا معنى من أحفاد أبي جهل طبعا، سلمان رشدي من أحفاد أبي جهل طبعا ومن إخوان أبي لهب. أجي قال بعد كذا قال سلمان قال كان هو اللي علم النبي، سلمان اللي ترك الدنيا كلها مسكين سنوات وهو إيش بلف وبدور عشان يعرف الحق وعرفه مع في النبي مباشرة، أول ما شافه هذا الشكل اللي إيش اللي حكي له عنه في الكتب الأولى كتب أهل الكتاب. بعدين في عالم ثاني موضوع الصدق والهدية، لا يخبر الصدق يخبر الهدية، أعطاه صحن تمر في البستان كان يشتغل فيه وخدام، قال له إيش النبي؟ قال له هذا صدقة، قال له لا في أصحابي سلمان عرف. ثاني يوم والنبي مش عارف ايش قصه هذا، مش عارف انه جاي هو الحال اجل اول لقاء مع النبي، ثاني يوم جاب قال له هذا؟ قال له هديه. النبي اصاب منه هي الثاني. بعدين اجى ايش صاير يلف حول النبي، كل ما النبي يقعد يطلع بده ايش بس ايش يقع ثوب النبي عشان يشوف ايش خاتم النبوه مثل زر الحجر يعني مثل ايه بيضه ايش الحمام الكبير نعم عند ناغض كتفي عليه الصلاه والسلام فيها شعرات ناتئات هكذا مستوفزات مثل ابر، فبده يشوف خاتم النبوة هذا، سمع عنه قالوا عنه هذا موجود في الكتاب الأول عند اليهود النصارى موجود بالضبط صفته ما في ومخرجه. طبعا سلمان عرف المخرج انه في ايه يعني مهاجره وهي المدينة، قالوا له أرض ذات نخل كذا شافوا فيها كمان هذه العلامة الرابعة، فالنبي عارف وحي يوحى وعارف قصة سلمان الله وحاله، فقال له انت كيف بده طالب تفضلها هاي بدك اياه، اكب عليه قاعد يبكي ويقبل فيه سلمان. فسلمان زي يعني علم النبي، هو اصلا تعلم النبي وما كان يعرف حي سلمان، كان ضال مسكين وطلب الهداية وعمره كان 120 سنة سلمان، كبير مش صغير مش طفل بسيط، 120 سنة عمره رضي الله عنه وأرضاه، شيخ معمر يعني كبير. فقالوا درست، وليقولوا دارست، وليقولوا درست من الدراسة، وليقولوا درست، ما مع درست يعني هذه الآيات درست أي قدمت وبعد عهدها وعفت، وهذا كقولهم أساطير الأولين إنه هذه قضايا قديمة هذه موجودة في الكتب في الميثولوجيا في الأشياء في الخرارية في الجشفتة موجودة هذه، وهو أبسلمون جابها ورجع إيش صاغها صياغة جديدة أدبية. فعندنا ثلاث قراءات درست دارست درست درست ودارست ضمير لمين؟ لرسول الله. ولكن درست أي الآيات، وليقولوا درست الآيات يعني يعني قدمت يعني آيات قديمة أساطير الأولين، هذا معنى إيش قراءة درست. وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون، واضح اتبع ما أوحي إليك واضح، ولو شاء الله نفس الشيء، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. هم يدعون ماذا من دون الله؟ الأوثان والأصنام، صحيح؟ فالله يقول لا تسبوها، لا تسبوا هذه الأوثان ولا تصفهوها أمامهم. لماذا؟ لأن هذا قد يجرهم ويلجئهم إلى إيش؟ إلى أن يلحدوا في ذكر الله تبارك وتعالى، في أسماء الله، في أوصاف الله، وحتى في ذات الله، فيسبوا الله عدوا بغير علم. لكن هذه الآية من الآيات التي للسادة المفسرين فيها تأول. لماذا تأولوها؟ لأن المعروف عن كفار الجاهلية وعن عرب الجاهلية أنهم كانوا يعترفون بربوبية الله، هذا الجهة ما في كلام، ويعترفوا به، يقولون الله الله الله دائما، وما كانوا يسبون الله، انه يعني يسبون ما كانوا، صحيح كانوا يشركون به ويحلفون به وبغيره، يعني يحلفون بالله ويستحلفون بالله، كانوا بالله وتعالى وبرضه باللات والعزى وبمناة وشل زهري، لكن ما كانوا يسبون الله. فلذلك المفسرون قالوا كيف نفهمها؟ قالوا قد يكون المراد، عندهم عدة تأويلات، واحد ان بعضهم يفعل ذلك يحمله الغيظ والغضب، وهذا صحيح، لان مثل ذلك والعياذ بالله يحصل من المسلمين في حال غيظ وغضب، روح بسب الله ومسلم هو، مظبوط ولا لا؟ معروف. الإمام الروسي على ما اذكر رحمه الله عليه حكى عن واحد سني سب الإمام علي مره، اكل علي والعياذ بالله، فاستتيب ستبوع المسلم، كان ممكن يذبح، سب حال انت؟ لا يحبه الا مؤمن، النبي قال عنده عهد من رسول الله لا يحبه الا مؤمن ولا يبغضه الا منافق. اي انسان يشعر يعني بغض تجاه الإمام عليه السلام هو منافق، هذا انسان يمثل الاسلام بعد الرسول في ارقى صوره، كيف تسبه انت تبغضه يا جاهل؟ فقالوا كيف انت هيك؟ القضاء والله تعالى السنه في بغداد، كيف انت تسب علي؟ قال ما هذا الشيء استفزني، بسب لي ابو بكر وعمر، قلت له سب لك علي جاهل. مع انه السنه طبعا لا يعني يحب الخلفاء الراشدين الاربعه ولا صحيح، لكن لما استفزه الشيعي راح سب له علي، غلط هذا. فممكن جاهل نفس الشيء بيعترف بالله وبربوبيه الله وبعظم الله بهذا اللحاظ، ولكن اذا استفزه مسلم بسب الله والعزى ومناه وهبل كذا بيروح يسب به. ولذلك ورد قالوا يا محمد لتنتهين عن ايه؟ عن سب الهتنا او لنهجون ربك. بعدين نقعد نتكلم فيها مجانين حمق بعض يعني يعمل هيك. فرب قال ايه؟ انزل هذه الايه فيسب الله عدوا بغير علم. ممكن التاويل الثاني كما قلنا، هل يفعله بعضهم كما قلنا الحمقى منهم، ممكن التاويل الثاني يكون ايه؟ يسب الله عدوا بغير علم ببقائهم على ما هم ايه؟ على ما هم عليه وفيما الكفر. إيه؟ خلاص يتشبدوا لك طب انت واحنا هنضل عليها، يعني تاخذهم العزه بالاثم وحميه الجاهليه، تأخذهم حمية الجهل، يقول لك لا حنضل طيب. فالله قال إذا هذا الطريق يعني هي تضلهم وتجعلهم يتشبثون بكفرهم فالأفضل بلاش، فالأفضل بلاش إيه؟ تستفزهم إيه؟ بسب آلهتهم. فإذا أيها الإخوة والأخوات فيها مرحلة عظيم جدا من ناحية أصولية ومن ناحية حكمية، يعني إذا كان إيه؟ إذا كان أمر بالمعروف أيها الإخوة سيؤدي إلى إيش؟ إلى منكر أكبر من هذا المعروف، فلا انقطع عن هذا الشيء. إذا كان النهي عن المنكر مثل سب الآلهة هذا من باب النهي عن المنكر، صحيح؟ وإنكار المنكر، إذا كان إنكار المنكر سيؤدي إلى منكر أكبر منه، هذا مش حينكر المنكر بلاش، ولا صحيح. ولذلك ليس من الحكمة أن تأتي الإنسان في حال إيه؟ غضبه، في ثورة غضبه، في قمة غضبه، وتبدأ تذكر يا أخي اتق الله صل على النبي، ممكن تخلي إيش يسب بعدين يقول لك فك عني وكذا، فبتكون أنت السبب في ذلك واستحمل جزءا من إثمي، لأنك عارف أنت حموق وغبي وأخرق. ما بتخلي الله، مش كل الناس مثل سيدنا عمر، عمر بيكون في قمة الغضب إذا ذكر الله يجلس مباشرة على رجليه، وهذا الإيمان. شفت كيف؟ هذا الإيمان، إن الذين اتقوا إذا إيه؟ نعم إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. بالعجل ده الإنسان تخي أول ما تذكر تقول له الله الرسول صلى برجع مباشرة، والإنسان غبي القلب تعبان وعليه يقول لك يا أخي فك عني أنت في اللحظة هذه ممكن يكفر، فلا. فمثل هذا الشخص إياك إيه؟ أن تستفزه بإيه؟ بزيادة الوعظ، يقول له تعظ وتجيب له آيات، اتركه حتى تنفذي أيش؟ حتى ينفثئ غضبه، حتى ينفثئ يعني ينفس ينفثئ يعني حتى ينفس غضبه، حتى ينفثئ غضبه وبعدين إيه؟ يعاود رجده إن شاء الله تعالى. هذا من الحكمة، وهي القلوب إقبال وإدبار، فأتوا القلوب أيش؟ من حيث إقبالها ولا تأتوها من حيث إدبارها، وهي مدبرة ممكن إيه فعلا كما قلنا تحمل صاحبها على إيش؟ على التجديف أو الكفر أو ما إلى ذلك والعياذ بالله. وقيل أيها الإخوة إذن على هذا المعنى يكون السب سبا فعليا بالفعل، وما كان ذنب بني مالك أن سب منهم غلام فسب بأبيض له شطب صاقع، قال يقض العظم ويبري العصب. كيف هذا؟ هذا شعر جاهلي. قال إيش ذنب هذول بني مالك؟ قال واحد منهم غلام، قال شاب ما شاء الله عليه زقرت هذا نقوله، سبوا فسبوا، لما سبوا سب كيف سب؟ قال بالسيف، قال نزل فيهم فسمى الضرب بالسيف ايش؟ سب. فهذا المسمى بالسب ايش؟ الفعلي، السب الفعلي. فممكن يجوز إذن أن يكون هذا السب سبا إيش فعليا، سبا فعليا ببقاء على إيش على أهتم وتشبثهم بها والدفاع عنها وتأخذهم إيش الحمية. فممكن كل هذا وارد والله أعلم. فيسب الله عدوا بغير علم، ما معنى عدوا بغير علم؟ لأنهم لو كانوا يعلمون ما ينبغي لله من التنزيه والتوقير لا إله إلا هو ما إيش ما سبوه ولا أعرضوا عن ذكره، بس هم جهل وهذا إيش عذرهم. كذلك زينا لكل أمة عملهم، هذه الآية من أعجب الآيات، هي طبعا إيه والآيات إيه نظائرها في آيات كثيرة، زينا لهم أعمالهم زي كذا. كذلك زينا، الله يقول لكل أمة، ما معنى كذلك زينا؟ قول التشبيه هنا كذلك يعني مثل هذا، مثل هذا إيش يعني مثل هذا التزيين، زينا لكل أمة عملهم. تزيين إيش الآن؟ ممكن يكون تزيين إيه؟ تزيين هذا الكفر وتزيين إيه؟ هذا الإلحاد لكفار مكة. الله قال مش فيه، ليسوا بدعا من الأمم، كل الأمم إيه الأخرى أيضا سوا وحتى من الضالين زينت لهم أعمالهم، مثل هذا التزيين زينا للأمم إيش؟ الأخرى أيضا، زينا للأمم الأخرى. وفعلا سبحان الله العظيم، لا تجد أمة إلا إيش؟ إلا وعقيدتها إيش؟ جميلة مزينة إيش في خلده، ولك إحنا البوذيين ومبسطين ويا حرام ذي بتحسر عينه هذا المسلم الغلابة إيش محمد إيش محمد القرآن وطبعا هو إيه نفس الشيء يرحم اليهود والنصارى، اليهود نفس الشيء اليهود جابوا ذاك اليوم قرد أكرمكم الله وعذب الله، شيء يعني شيء فظيع شكله فعلا منسوخ عن قرد. سألوه هل في إمكانية للسلام على فلسطين؟ قال طبعا، قلت والله هذا ثمان كيف هذا مش متعصب ولحده هيك في الكبوت السبعة، قال في إمكانية خال أن يذهبوا إلى الجحيم ونبقى هنا أسأل الله، بقول شو بسأل الله أسأل الله قال أن تأتي نار تحرقهم جميعا، وراح ترك الميكروفون خطبان. قلت يا أخي المصيبة هذولا، هذولا لا يبرزهم الإعلان الغربي في أوروبا وأمريكا عنهم متطرفون، ولا نحكي عنهم وشوف كلام فظيع جدا جدا، يرفض السلام من أصل أصلا، ما فيش سلام قال لك بدون ذبحوا كلهم فلسطينيين. وحتى نفس الشيء قالوا له رحتوا شوية أقصر هذا كان، فقالوا له هل في إمكانية للسلام؟ قال في إمكانية، يذهبوا للدول العربية هذه أرض إيه؟ قال أرض إسرائيل أرض التوراة، يذهبوا كلهم للدول العربية وبصير في سلام، يعني ما قالش نار تحرقهم وتحرقهم يعني شوية لأنهم لحدوا أقصر. فعجيب تستغرب يعني حتى اليهود قالوا أشعر الله، قال الله يخذك المحيط ويخذ داود كذا النصراني نفس الشيء، النصراني يخبط مساكين اليهود المسلمين مش فاهمين شيء. سبحان الله فكرت فيها أيها الإخوة، هذه مسألة خطيرة، انتبهوا مسألة خطيرة وعميقة، يحق لكل واحد منا وينبغي لكل واحد منا أن يتساءل من أين أعرف أن دين هو الحق؟ ما هي مشكلة كبيرة صراحة، إذا كل واحد دينه مزين عنده ونبيه حبيب، وفتنة كبيرة بتخوف. لما فكرت في أمس هذه شعرنا بدني له والله العظيم، بس بحمد الله الله هو الذي أعطاني الجواب بسرعة من آية هذه السورة، جواب حاضر. الله يقول لك لا، فكر حالك أنت يا مسلم إيه؟ أنك مسلم هكذا يعني بالوراثة وبالتزيين اللي هو فتنة تعم الخلق كلهم، المؤمن والكافر كل واحد مزين له عمله، المؤمن والكافر انتبه. قال لا، انت في عندك ايات مفصلات، في عندك ايات بينات، وفي عندك تصريف حجج ودلائل. وقال ايش؟ انه نصرف هذه الايات لماذا؟ ولتستبين سبيل المجرمين. كم هذه الايه عظيمه، لم نستوفيها شرحا احنا، الان بدنا نشرحها شوي. كيف ولتستبين سبيل المجرمين؟ الله يقول لك تعال اقرا كتابي وشوف جمله العقائد في هذا الكتاب وجمله الشرائع، وبتشوف في الأخير من هو المجرم ومن هو المحسن. كل من خالف عن هذا الشرع أيها الإخوة وعن هذه المبادئ والله لا يكون إلا مجرما، وسنكون على يقين أنه ليس من الله في شيء والله ليس منه في شيء، وأننا بإذن الله أهل الله وخاصته وحملة حقه الوحيد الوحد، مش الوحيد بس والوحد اللي ملوش ثاني هذا الحق، حملة حقه الوحد. لماذا؟ تعال شوف هذا القرآن العظيم والله يا أخوان، نقرأ لرجالات دين يهود ونصارى ولرجالات غير متدينين علمانيين حدثيين شيوعيين رأسماليين من جميع الطوائف والفرق، شيء غريب في نزعات عنصرية تختل هؤلاء الناس، نزعات عنصرية غير عادية، هو دينه ونبيه وأمتهم إيه المختارون، البقية كلهم إيه أوباش وحيوانات صور ومخلوقون للخدمة وللتسخير، ما فيش أي نظرة إنسانية. وبتجي بتقارن بهذا الدين تلاقي من أول آية فيه الحمد لله ربي العالمين، الله قال مش ربكم أنا أحاكم، أنا رب الكل، رب المؤمن رب الكافر، رب الأسود والأصفر والأحمر والأبيض، رب اللي راحوا واللي موجودين واللي حييجوا، رب الكل أنا ومش هيكم بس، ورب البهائم كمان. تعرفوا البهائم إلى وقت قريب جدا جدا، وأنا ذكرت هذا مرة في خطبة ومش وقت قريب، إلى الآن إلى الآن كبار علماء الزيولوجيا أو الحيوان مش مقتنعين أنه هذا إيه الحيوان عنده عواطف وعنده شعور وأنه إيش المفروض يعني نحسن إليه، مش مقتنعين، يقول لك كلام فارغ. ولا في منه، وما بتألمش الحيوان، لا بعرف ألم لا بعرف شيء. فعلموا اعمل بدك اياه. ديكارت نفسه تبع الكوجيتو، انا افكر فعلا موجود فيلسوفهم تبع المنهج، كان كلام فارغ. الحيوان اعمل فيه بدك اياه واياك تحزن عليه. تجي بتشوف زينا احنا هنا، بقول هذول امم، هذول امم زيك، وبشوف قصص على الانبياء وعن سليمان وعن موسى وعن محمد، ونملي واحد لا يجوز انك تظلمها. وتشوف علماءنا، واحد الشيخ محمد الحامد قدس الله سره، الشيخ حماه اللي مات سنه 69 1969 يعني مالوش 40 سنه رجل، هذا الرجل يسافر على حمص سوى، وبعدين من حمص يرجع على حماه، مش عارف كم يتكلم والله انا ما بعرفش، يعني كبيره المسافه. وبعدين غادي يرجع يلاقي نمله عايش على جلبابه، يقول لا مشكله هذه جبناها من حمص غربناها، ياخذ سياره ويرجع على حمص يرجعها غادي. وين هذه يا اخي؟ وين الرحمه هذه؟ وين هالدين اللي رب ناس بالطريقه هذه؟ اليهود الصحابه كانوا بكرههم كره العمى، طبعا بنكرههم هذول، فعلا الامساخ هذول، لانه عملوا اشياء في النبي وبني النضير وبني قينقاع وبني قريظه، كلهم غدارون مجرمون، يعطيك من هنا وينقض من هنا. ومع ذلك لما راح المسلمون قبل اجلائهم من خيبر بدهم ياخذوا بعض الاشياء، فغشهم اليهود اخفوا اشياء. وبعدين هذا المصدق اللي بيجمع الصدقات والاعشار والعشور اكتشف، فخاف اليهود خوفا شديدا، فقال له يعني هل يحملك ذلك على ايش؟ ان تاخذ غير حقكم؟ قال له لا يا صاحبي ابدا، انت كذاب وغشاش، يعني انا في الاخير حاخذ الشيء اللي احنا مطلوب بالقانون ناخذه، ومش حاخذ عليه زياده فلس واحد. فاليهود ضرب راسه وقال هذا العدل الذي قامت به السماوات والارض. وين الرمز هذا يا اخي؟ جوستاف لوبون صاحب حضارة العرب، كتاب عظيم جدا جدا، أحسن مثل الأسرة بطبيعته من جديد، لم يطلع من 70 سنة، كتاب فظيم من أحسن الكتب اللي أرخت الحضارة العربية بشكل علمي منهج ممتاز. جوستاف لوبون الفرنسي عنده كتب كثيرة، سير تطور الإمام إلى آخره. بقول إيش؟ بقول لم يعرف التاريخ، مؤرخ كبير هو، علامة فرنسي رهيب، وكان عنده كتاب اسمه نفسية الجماهير، هذا كان هتلر وموسوليني يصبحوا عليه ويمسوا عليه ويحطوه تحت المخدة، كانوا تحت المخدة فعلا تحت المخدة. يعني علامة كبير، رجل مش مؤسس العلوم، مصطفى لبون هو تبع نفسية الجماهير، هذا هو اللي علم هتلر وعلموا النازي، تخيل ما ما ما وين المنزع الإنسان عنده. مع ذلك لبون هذا يقول لم يعرف التاريخ، فاتحا أرحم من العرب، عمره ما كان الفاتح، عمره ما كان الجندي رحيم، كلهم بيغتصبوا بيسرقوا بيقتلوا بيحرقوا بيدمروا كل شيء، وخاصة في العصابة القديمة. حكيت لكم مرة يعني دور سعيد اللي مات قبل بضع سنوات، كيف قال إنه قرأ طبعا كتب ممنوع تطبع، موجودة هي في المكتبات الأمريكية وممنوع طباعته ولا الاقتباس منها، مسكر عليها بس الاطلاع هيك يعني لبعض الباحثين الأكاديميين، لكن ممنوع تطبع ولا يقتبس منها أي شيء، ممنوع. وهذه تنحدر من القرن 19 عنده هذول الأوروبيين وودوها على أمريكا. إيش فيها؟ طلع عليه سعيد نفسه وثائق فيهم أخيم مؤرخو أوروبا الصليبية، كيف كانوا هم يأكلون إيش الأسر المسلمين وتوحشون، وهذا فضيحة، ونخبيه خبيه خبيه لازم نخبيها، ممنوع، فيش موضوعية، لو طرح هذا فضيحة. يعني أنتم إلى بضعة قرون خلت أنتم وحوش، كنتم يربي هذول وحوش. طبعا التوحش الأمريكي في معاملة هنود حمر وفيتنام وأبو غريب الحيني ظهر، ما زالوا وحوشا، مش قادرين يصيروا بشر، مش قادرين. المسلم الأول يوم كان بشر، كان إنسان، لذلك أنا لا أفهم أنسنا للإنسان إلا بالقرآن، هذا مش عن تعصب، عن شهادة التاريخ، عمره ما كانت، ما في أنسنا إلا بهذا الكتاب، هذا كتاب الإنسان، غير ما في التوراة والإنجيل عجزة إنها التوراة شرحوها، طيب شرحوها بكتاب كبير جدا سموه التلمود، ونعين التلمود هذا، وتشوف التلمود هذا يا أخي، هذا كتاب بشري، هذا يحتقر كل الأجناس، باعتبر الأجناس الأخرى كلها ليست مخلوقة أصلا من الناس الآدم، هي مخلوقة من مني الحيوانات، الإحصاء والحمار والبغل وكذا، هيك بشكل واضح. وأنه الله هم قال طلبوا يعني أنبيائهم هم أنه يعطينا شكل بشر عشان ننفع نخدمهم، ما يخافوش منا، فأعطانا شكل بشر زيهم عشان نخدمهم، قال هذول أحفاد الخضر والخنازير. شو هذا يا أخي؟ شيء مش طبيعي. شوف أنا الحين بقولك أحفاد الخضر والخنازير وأنا بتجاوز على شرع الله، كلام هذا غير صحيح لو تتركها. النبي سئل يعني هل هؤلاء اليهود لما الله مسخهم كرده وخنازير هل كان لهم نسل؟ قال ما جعل الله لمسخ عقبا، مش صح وكلامنا هذا، كلام هذا يعني فوره وغيظ هيك، بس غير علمي وغير ديني، لا هم مش احفاد كرده وخنازير، النبي سماهم اخوان كرده وخنازير، اخوانهم طبعا هم ماتوا، بس انتم مش احفاد لانه لا انتم بشر طبعا، بس اخوانهم تعملوا زيهم قاعدين. شوف كيف الدقه، عدل دين، عدل كله، هذا كله عدل، ورسالات الانبياء كل عدل. على كل حال فبتقرا اشياء غريبه عجيبه انت، لما تصرف انت تشوف تصريف الايات القرانيه وتفصيلها على غير، ولتستبين سبيل المجرمين، اقراني القران بقول اقراني وشوفني، شوف احكامي وشوف عقائدي وشرائعي، وسوف تعرف الحق مع من والاجرام مع من. صح، الحمد لله تفتح انت، وانا كمسلم لو بحس ان انا في الداخل بنطوي على عقائد وعلى افكار وعلى نزعات غير انسانيه استئصاليه صور لا تحترم الاخر، لا تعترف به، تعتبره حيوان او نصف حيوان، هشك في ديني في الاخير، في عصر التحديث هذا والفكر والحريه، او ايش الدين هذا اللي معطيني الافكار هذه؟ بس لما اشوف العكس تماما حازداد قناعه بهذا الدين بحمد الله تبارك وتعالى. فالحمد لله الله قال وهو قال لك كيف؟ قال لك ما تخافش، كل واحد عقيدته ايش؟ زينه وجميله ومزينه ايش في وجدانه. بس انت لا تشك ان ايش؟ في دينك. دينك هو الحق بسبب ايش ما فيه من التصريف والبرهنه والتدليل والتفصيل وقارن حتشوف. وعلى فكره المنهج المقارن صيغه الفاعل او المقارن ما عرف الا عند المسلمين. صحيح؟ اول ناس قارنوا العقائد والاديان والمذاهب والنحل المسلمون. هذا ما كان معروف عند اي امه. يعني هذا العلم ابتدعه المسلمون، اسمه علم ايش؟ مقارنه الاديان، علم الملل والنحل، زي كتاب الشهرستاني وكتاب البغدادي وكتاب ابن حزم، وبعدين الان عندنا عشرات الالاف قبل اوروبا ما تسمع فيه اصلا. هذا اخذوا منهم من. ليش طيب؟ ما عندناش خوف ان نتعرف على كل ما لدى ايش؟ الاخرين، ولا عندنا اي حريجه، لا نجد اي حريجه في صدرنا ان نتعرف على كل ما لدى الاخرين. لماذا؟ لرسوخ قناعتنا بحمد الله بما عندنا، وكلما تعرفنا على ما عند الآخرين رسخت بل ازدادت قناعته رسوخا بصحة ما عندنا وبصحة من انتهى إلينا من الحق بحمد الله تبارك وتعالى. الحمد لله ولم صحيح. أخيرا قبل أيام يعني أقرأ عن تاريخ أحد الفلاسفة، هذا الفيلسوف لماذا هو يعادي الأديان ويكره الأديان نيتشه ويكره المتدين والكنيسة؟ قال لأن لما كنت صغير أنا وعندي معاناة دينية وكذا قال وجدت قسيس في البلد غالي بعترف له، قال له أنت أعمل زيي، إيش هو عليك أنت؟ أنا في النهار بأعظ الناس وكل ليلة مع فتاة جديدة. كذبون منافقون يا أخي. قبل بضع سنوات في التلفزيون CNN انترناشونال مش عارف 432 قس بروتستانتي كلهم بتهم الزنا، وأكثر بتهم إيه؟ اللي وطأ الأطفال الصغار في النمسا في قروم كل شهر الثاني في النيوز كبار الكبار الكبار خالص فيهم اللي قال الأخوة كرامازوف لدوستويفسكي بيدور دوستويفسكي دوستويفسكي بشكل مبدع، أنا معجب هذا الرجل بشكل غير عادي. طبعا هو أديب غير عادي، روائي غير عادي في كل معنى الكلمة. ووضح لنا كيف اللعب بالدين وكيف الدجل وكيف النصب على الناس باسم الدين وكيف هي مبادئ القصص ورجال الدين. تقرأ روايته شيء غريب، كيف يضحكوا على الناس وضحنا وفهم ايش هذا، عندهم عقيده هذه مثل هذا غير موجود عند المسلمين الحمد لله تبارك وتعالى. من النادر تقريبا من المستحيل تسمع عن شيخ كبير وعالم ولا كذا كذا وانه عنده اشياء هذه. هذا صار شيء اندر من كبد الاحمر الحمد لله تبارك وتعالى. طلع عبد ليش؟ لانه دين فطره يقول لك تزوج واحد واثنين وثلاث أربعة، ومن هنا من هنا واقعيته من هنا واقعيته. لو حرم علينا شيء ضد فطرتنا كان حنعمل زيه حنخربط. بس لا دين حقيقي، دين عند الله. الله ألا يعلم من خلق الله وهو اللطيف الخبير؟ لما تحرمون أي ما أحل الله لكم؟ لا تحرموا ما أحل ولا تعتدوا، الله قال هذا اسمه عدوان، ما تحرم شيء، هو اللي بحرم تبارك وتعالى فهو أعلم. نفس الشيء حدثوا عنه قبل أيام الماركيز دي ساد هذا نفس الشيء. هذا إعطاه مش رجل دين، هو هذا رجل والعياذ بالله رجل كل الشذوذات، وقال آخر صيحة أطلقها في حياته قال أنا فعلت أشياء كثيرة بس ما فعلتش كل اللي بدي إياه، أنا فعلت أقل ما كنت أريد السبب، كنت أشياء كثيرة أنا أفعلها وما قدرتش أفعلها ولست نادم على أي شيء. فبيحكي في ترجمة حياته بقول نفس الشيء برضه، لأنه كان الخسيس في البلد تبعنا في القرية الخسيس هذا، بعدين كل قرية عرفت إنه هذا والعياذ بالله مش مخلي امرأة إلا فحش فيها، وفي النهار في الكنيسة قاعد يعظمها. فهذا كفر هذا مركز، قال كلكم كذابين، كلكم عندكم شهوات وعندكم شهوات بس بتحبوش ايش صار فيها، انا صرحت وغير صادق كلام غير صادق. بس والعياذ بالله ربنا لا تجعلنا فتنه الذين كفروا، واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم. المؤمن والعالم وارث النبي قد يكون فتنه للناس بسوء عمله، عشان هيك هذول ادعى الانبياء. مين هذول؟ ابراهيم جماعه بتاعه هذه ابراهيم واخيرهم من دعاء اصحاب محمد مع رسوله في تفسيران انه لا تجعلنا فتنه للذين كفروا. لما الكافر وفاسق يشوفك وانت متدين او رجل دين تعمل اشياء فظيعه بالكبائر خلاص، وحيستحلها كمان، مش حيعمل حيستحلها يقول لك اكيد هذا حلال اذا الشيخ مسوي زي هيك، انا ايش معناها؟ خلاص هم عندهم من هذا الكثير للاسف الشديد في ديننا. هذا تقريبا شيء غير موجود الحمد لله تبارك وتعالى، من الصعب من النادر. الله يرحم الشيخ كشك مره عمل خطبه عصماء وكان مزعوج عن شيخين من شيوخ الازهر افاضل علماء كبار في التفسير كانوا النحو، والله نسيتهم اسامي غريبه عندهم حتى صعيدي هيك اسمه ايه؟ ايوه خضروا فيه احسن شيء خضروا فيه لسنة غريبة خطبة سمعت قبل نحو 20 سنة. المهم فهذول التهم قال ايش يعني لهم ايه والعياذ بالله عاملين فاحشة يعني في امرأة وكذا وفتاة الشيء خضروا فيه وقالوا مستحيل يا جماعة هذا مش بطل خطبة ولا حاشا الا بده يشوه صورة اسلاميين بده يشوه المشايخ ورجال العلم ورجال القرآن. وبعدين طبعا صارت يعني ايه فضيحة بقلاقة وتكتب المجلات ومش عارف ايه وكذا وكذا واخذوا رد. بعدين خضعوا ايش للطب الشرعي عشان يشوفوا فحص فحوصات طلعوا الحمد لله تبارك الله هم اثنين تصور عندهم ايه العنة كاملة تنزل ولا اي قدرة جنسية اصلا عندهم ولا اي شيء ولا يمكن حتى الطب الشرعي بتيه. وهم قالوا عارفين حالنا وما عندنا شيء الله عز وجل يعني جعلنا هي حصورين سادة وحصولين معنا وبرأهم والله تبارك وتعالى وأخذ إيش المنافقين في قلوبهم مرض اللي بدهم يشوهوا سمعة إيه رجال الدين سمعة علماء المسلمين. هذه الحمد لله أمة لا بالعكس لما قلنا فيهم في الخطبة جيب العلماء زي علماء أمتنا جيب الناس ذاكرين مبتهلين بكائين أصحاب خشية أصحاب قيام أصحاب صلاة أصحاب صدقات مثل علماء هذه الأمة والله العظيم ما تجد يشهد الله ما في أمم الأمم أنجت من العلماء والأولياء والعارفين بالله وأصحاب الوسطى الحقيقية بالله مثل هذه الأمة. ليش؟ لأنه دستور حق منهج حق. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.